إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم يحكم بين

كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم، صدق الله الواحد الاحد الفرد الصمد عالم الغيب والشهادة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، تلا علينا ما تيسر له من سورتي الممتحنة والصف، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم من ساحة مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يحين موعد أذان الفجر نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل ونبتهل إليه خاشعين مع المبتهل الشيخ حسن قاسم. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوك ورضاك يا رب مولاي مولاي أطلقتها في هتفتي إني وقفت مناديا إني وقفت مناديا والحب جلل وقفتي ناديت يا رب ناديت يا رب ناديت يا رب موقنا ناديت يا رب موقنا يا رب وفق رحلتي قدني إلى درب الغابة قدني سدد إلهي خطواتي واصفح عن الذنب الذي واصفح عن الذنب عن الذنب الذي قارفته في وحدتي فسترته وسترتني فسترته وسترتني فسترته وسترتني فسترته وسترتني فسترته وسترتني يا رب فسترته وسترتني فسترته وسترتني واغفر إلهي ذلتي Mm-hmm. يا رب يا رب إني تائب فاقبل بعفوك توبتي سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله السلام عليكم الصلاة والسلام عليكم يهديك خلق الله ثم متيم يتأمل النور يتأمل النور الذي جئتم به ويذكر الدنيا بما قد تعلم بالدين والتوحيد بالدين والتوحيد بالدين والتوحيد بالحب الذي هو للبرية مغنم لو يغنم في أيام قد ولدت نبينا في عام بيت الله قالوا نهدمه لم يهدموه وإنما عصفت بهم عصفا طيور عاصفات عاصفات حوام يا جد الحسن الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ حسن قاسم بصلاة فجر هذا اليوم من ساحة مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه بمحافظة القاهرة. ووقف الآن الإخوة الحاضرون هنا في ساحة المسجد لأداء ركعتي السنة تقربا إلى الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بركة في العمر وصحة في الجسد وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. ونسألك يا ربي النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وأعداء المسلمين يا رب العالمين، وكلنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا إله إلا أنت، خلقتنا يا ربي ضعفاء النفس، فانصرنا على أنفسنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واغفر لنا خطايانا يا